بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مادة أصول الفقه أو أصول الاستدلال، وتوقفنا عند الإجماع، وبفضل من الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن مسائله وأهم ما ورد فيه. ثم ننتقل مصنف بعد ذلك إلى الفصل الرابع، قال القياس، وهو يقول المصنف وهو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. ثم قال وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة، وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق، وهو يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم، يعني أركانه. طيب، مبحث القياس المصنف قدم بمعناه وبيان أركانه. نعم، وضمن الكلام عن حججه ضمن مباحثه، فلم يذكر فصلا مستقلا في معنى القياس، أي من جهة الحجية. طيب، نحن سنأخذ هذا المبحث على جملة من المسائل، ونسير بعد ذلك في التعليق على ما ذكره المصنف في رسالته. أولا، القياس من جهة مادته اللغوية هو مصدر قاس يقيس قياسا، هذا من باب باع، باع يبيع بيعا، ويجوز أن يقال، وهذا الشقاق آخر باعتبار آخر إعلالي، تقول قاس يقوس قوسا، هذا من باب قال يقول قولا، وقايسه هذه المفاعلة، يقايسه مقايسة وقياسا من باب قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا. ومرجع القياس إلى التقدير والمساواة في اللغة، مرجع القياس إلى التقدير والمساواة، فتقدير الشيء بالشيء هو قياسه عليه، وإلحاق الشيء بالشيء يأتي بمعنى مساواته به، وهذا قد ورد على سبيل المثال فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وغيره في من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا توفى في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. والحديث فيه ضعف. نعم، فالمقصود هنا القياس. كذلك جاء في حديث الذي قتل 99 نفسا، نعم، ثم قتل 100، بعدين لما هاجر قاسوا بين أرضه التي هاجر منها والأرض التي أراد، نعم، فجاء في الحديث قيسوا ما بين الأرضين. هنا المراد بذلك القياس، ماذا المراد به؟ المراد به المساواة، عفوا التقدير، المراد به التقدير. ولذلك قال نعم فإلى أيتها كان أدنى فهو له، قال فقاسوا فوجدوه أدنى إلى أرض الرحمة. وحديث بسيد خضري في صحيح مسلم. والمراد أيضا بالقياس يقال مثلا فقاس الناس في أثر ابن عمر تقدير، يعني لما ذكر المواقيت، نعم، ثم جاء ميقات أهل العراق. أهل العراق وقته عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وأن ميقاتهم من ذات عرق. قال ابن عمر كما في لفظ الإمام أحمد في المسند، حديث في البخاري أيضا في لفظ أحمد في المسند، قال فقاس الناس ذات عرق بقرن. نعم، فهناك المعاني هذه كلها راجع إلى ماذا؟ إلى التقدير. فتقول قست الأرض بالقصبة، أي قدرتها، واضح. ويأتي بمعنى المساواة، واضح، وهو أن يساوى شيء بشيء. فتقول مثلا فلان يقاس بفلان، يعني يساوى به، وفلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوى به. قاله الأزهري في تهذيب اللغة، واحتج لهذا القول بقول بعض الشعراء خف يا كريم على عرض يدنسه، خف يا كريم على عرض يدنسه مقال كل لئيم لا يقاس بك أو بك، عفوا، لا يقاس بك، أي لا يساويك. إذن القياس مرجعه إلى التقدير والمساواة. لماذا أنا أسهبت في المعنى اللغوي؟ ذلك راجع لسببين. إسهابي في ذكر المعنى اللغوي راجع لسببين. السبب الأول أن المعنى اللغوي للقياس في التقدير والمساواة هو ملاحظ في الشرع. فالقياس الشرعي، ولفظ القياس كما سيأتي معنا تحريره لأنه يحتاج تحرير، فوروده في الشرع يأتي معنى التقدير ويأتي معنى المساواة، فلذلك هو مضمن في الألفاظ الشرعية، لذلك ذكرناه في المعنى اللغوي. الأمر الثاني أن القياس الاصطلاحي بالمفهوم الأصولي الاستدلالي الخاص يدخل فيه التقدير والمساواة، ولذلك يختلف، وهذه موجودة في كتب الأصول، ونحن ليس شأننا في هذه المجالس كما تقدم أننا نتوسع في ذكر الخلاف، واضح، وإنما حسبنا فقط أننا نتكلم في تحقيق المسائل ولو على جهة الاختصار بما يوصل لك المعلومة إن شاء الله. مقصود يحفظك الله أن القياس، يقولون هل المساواة حقيقة في القياس أو التقدير أو كلاهما، هذا بحث معروف عندهم. إذا نظرنا في القدر الشرعي نجد أن القياس فيه التقدير والمساواة، يعني في مفهومه، نعم. إذن هذا من جهة ماذا؟ من جهة مفهومه اللغوي. من جهة مفهومه الاصطلاحي تعالوا نقرأ كلام المصنف. ماذا قال المصنف؟ قال رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، ثم قال أي المصنف، وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة. ينبغي لمن يتأمل في مفهوم القياس أن يعلم أن القياس لفظ مجمل في عرف السلف. ركز معي جيدا، هذا شيء لا تكاد تجده في الكتب الأصولية المتأخرة، فانتبه جيدا لدرس اليوم. ولذلك المصنف استفاض في هذا البحث. أقول بداية لابد تعلم أن القياس لفظ مجمل. ما معنى لفظ مجمل؟ يعني ينقسم القياس من حيث هو إلى صحيح وفاسد. فما جاء صحيحا فهذا لا يكون على خلاف الشرع. يعني مسألة أنه شيء يأتي على خلاف القياس من جميع الوجوه هذا ليس بصحيح. فالمقصود أن القياس لفظ مجمل، منه الصحيح وهذا الذي يتكلم فيه أهل الشريعة، ومنه فاسد، وهذا القياس الفاسد هذا يقتسمه المشركون ويقتسمه معهم أهل الأهواء والبدع، وله صور تجمل في 5 صور للقياس الفاسد. أولها أن يدل النص على فساده، هذا مستفاد من قراءة طويلة في كلام الإمام الشافعي بفضل من الله تعالى. ما دل النص على فساده فهذا يسمى قياسا فاسدا. فمن قاس قياسا وخرج بنتيجة ظهر من النتيجة فساد ما أنتج، لأن القياس استنتاج ومظهر للأحكام لا مشرع لها، وهذه نقطة ينبغي فهمها جدا. سأخصصها بمسألة، أن القياس في عرف أهل الحديث مظهر للحكم لا مشرع لأصله، ولذلك من أنكره كابن حزم نظر له كأنه مشرع للحكم، وهذا ليس صحيح، لأن مشرع الأحكام هو الله عز وجل، ونصب جل شأنه وتعالى سلطانه على أحكامه أمارات ودلالات يتعرفون بها على أحكام النوازل والحوادث. هذا رقم 2. قضية القياس الفاسد، ماذا؟ ما دل النص على فساده. القياس النوع الثاني من القياس الفاسد، قياس منصوص بمنصوص مخالف له، وهو ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد، ألا يقاس أصل على أصل، ومرادهم أصل على أصل أي منصوص على منصوص. فكل قياس لحكم منصوص بنفسه على حكم بمنصوص بنفسه، يعني قياس تغاير، يعني عفوا نص تغاير، يعني حكم يأتي بخصوص ويأتي حكم بعموم، فلا يقاس الخاص بالعام عند تغاير الأحكام، لأن شرط القياس المناسبة بين الفرع والأصل في العلة. النوع الثالث من أنواع القياس الفاسد، التسوية والتفريق بين أمرين بأوصاف غير معتبرة شرعا. وهذه نقطة مهمة جدا ترجع لفهمنا للقياس الصحيح، أن القياس الصحيح من موجباته أن لا يفرق بين المتماثلين، وأن لا يجمع بين المفترقين أو المتغايرين. هذا هو القياس الصحيح الذي هو ميزان عدل الشريعة، ولا يكون قياسه في الدنيا منسوبا إلى الشرع نسبة صحيحة فيفرق بين متماثلين أو يجمع بين متغايرين. فالتسوية بين ما فرق بأوصاف غير معتبرة شرعا، يأتي شخص ويسوي بين مفترقين، نعم، ثم يذكر أوصافا في التسوية غير معتبرة شرعا، أو جاء الشرع بإبطالها ونقضها. مثاله من جوز عقد المرأة أو مباشرة المرأة لعقد النكاح من وجوه ما استدل به قياسه على عقد البيع، فهذا التسوية. فقالوا كما أن المرأة يباح لها أن تباشر عقد البيع فكذلك يقاس عليه ماذا؟ عقد النكاح. نقول هذا تسوية بين أمرين مفترقين وأيضا ذكر الوصف كلاهما عقد، هذه أوصاف في هذا المحل غير معتبرة شرعا. أولا لورود النص، ولما نقول النص ها هنا يعني الدليل الموجب لفساد اعتبار القياس، سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من آثار الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني أن موجب التفريق أن عقد النكاح الأصل فيه التحريم، ونقل الشافعي رحمه الله تعالى إجماع العلماء على أن الأبضاع يعني الفروج والأموال الأصل فيها الحرمة في نفسها، وأما البيع فالأصل فيه الحل، فثمة فرق في جهة الاعتبار. فمثل هذا القياس وقد مارسه أهل الرأي هذا قياس فاسد ليس بشرعي. نعم، حينئذ إذا علمت وتفقهت ونظرت وتثبتت وأدركت وفهمت ما هو القياس الفاسد، فكل أثر، ركز معي الآن، يمر معك في كتب السنة والأثر يذم أو يذم القياس وأهله والرأي وأهله والهوى وأهله، فإنما هو مسلط على هذا النوع من القياس. افهم هذه النقطة جيدا. فالقياس المذموم في آثار الصحابة وعرف السلف هو ذاك القياس الفاسد، وهذه بعض صوره. أما ما ورد من فعل بعض السلف للقياس ومدح البصر بالرأي، كما قيل لابن المبارك مثلا متى يفتي الرجل؟ قال إذا كان عالما بالآثار بصيرا بالرأي. ماذا يريد بالرأي؟ يريد النوع، هذا النوع، أو ما بوب عليه أهل السنة أهل الحديث كالإمام الشافعي رحمه الله في ذكر القياس أنه حجة، حجة فرعية يعني أو حجة تبعية، فالمراد بذلك القياس الصحيح. فيخرج منه الصور المذكورة، فإنها من جملة القياس الفاسد. إذا لفظ القياس بحد ذاته لفظ مجمل وضع، فحينئذ نقبل منه الصحيح، وهذا الذي يراد به شرعا أو يكون دليلا شرعيا معتبرا بشرطه كما سيأتي. وأما الفاسد منه فهذا ليس من الأدلة الشرعية المعتبرة، بل هو من جملة ما يذم، وقد يوقع في البدعة بل قد يوقع في الكفر. وهذا القياس يعني القياس الفاسد أول من قاس إبليس وجاءت بهذا الأثر، فإن إبليس قاس قياسا في أي الأنواع يدخل، هل قياس إبليس الفاسد من باب ما دل النص على فساده، أو من باب قياس منصوص على منصوص، أو من باب التسوية بين أمرين بأوصاف غير معتبرة شرعا، وكذلك التفريق بين أمرين بأوصاف غير معتبرة شرعا يدخل في القياس الفاسد. ممكن الصورة الثالثة تخرج منها صورة رابعة، سواء سوى أو فرق، سوى بين أمرين بأوصاف غير معتبرة شرعا أو فرق بين أمرين بأوصاف غير معتبرة شرعا، فإنه يكون من القياس الفاسد. قياس إبليس أين يدخل؟ في أي الأنواع؟ تفضل. تفضل. هاي جماعة الخير، قياس إبليس أين يدخل؟ الفاسد، النوع الأول، الثاني، الثالث. يقول يدخل في التفريق بغير اعتبار شرعي، في الثاني قياس منصوص على منصوص مخالف له في الحكم. في الواقع قياس إبليس يدخل في الأول، نعم، وهو ما دل النص على فساده. كيف وجه ذلك؟ نقول إبليس قاس مع وجود النص، قاس في ترك السجود عدم الامتثال لأمر الله، قاس قياسا في ترك الأمر، قياس هوى، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مقتضى القياس أنه مثل لا يسجد له، الكرامة لا تحصل مني له بالسجود، هذا قياس فاسد الاعتبار. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني مع وجود الأمر. ولذلك الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان قال كلمات كثيرة مما قاله الإمام أبو عبد الله، قال ولا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في العلم إلا من جهة العلم، وجهة العلم يقول الشافعي الكتاب والسنة والإجماع والآثار. قال فمن قال بغير ذلك فقد قال على الله بلا علم. وهذا القياس الفاسد نوع من أنواع القول على الله بلا علم، ونوع من أنواع اتباع الأهواء واتباع الآراء. فالذم الحاصل لأهل الرأي والهوى والقياس متنزل على ما سنكوف في هذه الصور المذكورة. ممكن نزيد صورة خامسة وهي صورة الاستحسان، وهذا بحث يأتي في محله. والاستحسان الذي يذمه السلف غير الذي يتكلم عنه بعض من خط ورسم وزبر في علوم الأصول. يعني يقول لك الاستحسان مصطلح حادث، حتى يستشكل قل كيف الشافعي أنكره وأثبته، فيقول لك الشافعي قال استحسن متعة المطلقة، يعني فيها نص شيخ استحسن، مع أن هذه كثير مما ذكروه لم لا يوجد في كتب الشافعي. الوحيدة فقط أنه ممكن باقي ما ذكروه من ذكر الشافعي استحسن كل تجد باب المستحب وفيها أثار. ممكن شيء واحد لما ذكر الحلف على المصحف أنه القاضي يحلف الناس على المصحف قال استحسنوا. بعدين ابن المنذر ربه أنه الشافعي قال أنه قضى بذلك بعض القضاة باليمن، على الأقل فيها شبهة أثر ولها أصل، لكن ليس هذا بحثه وليس هذا موطنه. لكن القصد أنه ما يذكر أنه الشافعي تناقض في الاستحسان، كيف مرة يقول استحسان باطل إلا في كتاب، وبعد بعضهم يقول هذا، بعضهم يعد إشكالية. لا، ليس كذلك. الاستحسان الذي ذموه السلف صورته وحقيقته مختلفة عن ما استقر عليه بعد ذلك عند بعض الناس كلفظ اصطلاح، فيقول الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين أو ترجيح أقوى الدليلين، هذا ما أحد يختلف فيه. لكن هذه ليست صورة الاستحسان الذي كان عليه أبو حنيفة وأصحابه، والتي ذمها الشافعي برسالة كاملة شد فيها بدعة، عده من البدع ومن الضلالات. لأن الاستحسان المذكور هو اختيار أو بناء المسألة على غير أثر، لذلك الاستحسان والقياس الفاسد بينهما اشتراك. فكل استحسان نعم صورته نعم، فكل استحسان فهو من جملة القياس الفاسد، وكل قياس فاسد لا يلزم أن يكون استحسانا، لأن صورة الاستحسان المذموم هو أن يقول في المسألة، يبتدئ الكلام في المسألة بلا علم، يعني يتكلم في المسألة بلا علم. ولذلك قال هذا بعض السلف، أشار لهذا أنه من فعل إمام أهل الرأي، قالوا أنه رجل يتيم في الحديث كيف يفتي، يعني أنت مفروض تطلب الحديث. فالشافعي كان يقول أن هؤلاء ماذا يصنعون، يكون عندهم حديث واحد في الباب لا يحققون مخرجه ولا صحته ولا نحو ذلك، ثم يطردونه على الباب كله ويقيسون عليه الحوادث، وممكن الحديث ما يتحمل ما قالوا. فإذا سئلوا لماذا أدخلتم تلك الصور قالوا استحسانا. واضح. وهذا باب يعني ممكن نأتي إليه في الاستحسان، ما تشغل بالك به كثيرا، لكن إن شاء الله نأتي إليه. القصد أنك تفهم القياس الفاسد. أما القياس الصحيح فهو الذي يتناول من جهتين، القياس الصحيح. لا، النوع الأول يتناول القياس على أنه رديف للاجتهاد، وهنا يكون القياس معناه عموم، معناه عام، ليس القياس الذي هو دليل فرعي لإظهار الأحكام. والشافعي سأل طرح في المسألة في الرسالة، قال هل القياس هو الاجتهاد وكذا، قال بعدين القياس هو الاجتهاد، خلص إلى هذا. كثير انتقد الشافعي، قالوا كيف الشافعي يقول القياس والاجتهاد، بل بعضهم غلطه ولم يصرح باسمه. لكن عند التحقيق لم يفهموا غور مراد الشافعي، نعم حقيقة لم يفهموا ذلك إلا قليلا ممن تناول ذلك وإن كانوا منحرفين، لكن في الغالب انتقدوا الشافعي، قالوا لا، قالوا الاجتهاد أعم، لأن الاجتهاد هو استدلال بالكتاب والسنة ومنطوقا ومفهوما فهو أمر عام، لكن القياس هو دليل خاص. وهنا أصل الإشكال وقع لهم أنهم نظروا في معنى القياس من معنى الأخص، وهو رد فرع إلى أصل كما يذكر المصنف، ولم ينتبهوا أن الشافعية يرى القياس في موردين له عند الشافعي. يرى الشافعي صورة القياس أنها بمعنى الاجتهاد العام، فكل اجتهاد قياس، وهذا عند التحقيق يكون القياس نوع يعني مرادفا للاستدلال في حال المجتهد. وذلك حتى تفهم الصورة جيدا، أن الشافعي يقول أن ما من نزلة تنزل بالمسلم إلا وفي كتاب الله تعالى سبيل الهدى إليها. وفهم النقاط هذه جيدا، لأنه بعدين لما تريد تبطل حجية القياس لازم تفهم، لأن هذه من مرتكزات من جماعة من نفى القياس كما سنتي عند الحجية. أن الشافعي يقول ما من نازلة حادثة واقعة وقعت في زمان أو مكان إلا وفي كتاب الله رب العالمين سبيل الهدى إليه. طيب يا أبا عبد الله نحن نسأله، وهذا شرحونا في الرسالة رحمة الله عليه، أنا بسطت لك في المعلومة كأنك الآن قرأت معي الرسالة. فالشافعي نطرح عليه سؤال، يا أبا عبد الله بين لنا سبيل الهدى إليها. قال نعم أبشر، خمس وجوه احفظ عندك. كيف سبيل الهدى إليها؟ قال لا، في خمس وجوه. الوجه الأول، يعني هو لم يقل هذا الكلام مجيش وعدك وعدين، لكن أنا أشرح لك أقرب لك في المعنى، نحكي لك في المعنى يعني. كان نتحاور مع الشافعي باش تفهم المعلومة. الشافعي قال عندك خمس وجوه تعرف بها سبيل النازلة. قال إما أن تكون النازلة مما يدركه العوام، تكون من علم العامة، وهو العلم الظاهر المتفشي، فمثلا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال هذه النوازل تلك عشرة كاملة، يعني ما كان من صورة الواقعة الواردة في نص الآية فهذه فيها نص القرآن، ومنها ما يحتاج إلى إعمال ذهن، وهذا راجع إلى علم الخواص، كمثلا الكلام عن آية الوضوء، هل آية الوضوء فيها الترتيب أو ليس فيها الترتيب، هذا علم الخواص، فالناس يتباحثون من هذا السياق، وهذا نوع من ماذا؟ نوع اجتهاد. انتبه جيدا، لأنه هذا القياس المقصود به، يعني الاستدلال القياسي. الثالث أن الله تبارك وبحمده نزل الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك في كتابه، بين من جهة الفعل، وأقيموا الصلاة فبينته السنة، وآتوا الزكاة فبينته السنة، حل الله البيع حرم الربا فبينت السنة أنواع الربويات. نعم، فيكون هنا من بيان السنة. الرابع ما ابتدئ ببيان أصله ووصفه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أحكام استقلت السنة بإثباتها. طيب قال هذه الأربع، هذه الأربع وجوه البيان، أي وجوه إثبات الأحكام وإظهارها للمتعبدين بها أو المخاطبين بها. بقي باب خامس، فسألناه يا أبا عبد الله هذه أربع عرفناها، فما الخامس؟ قال القياس. قلنا له بين كيف ذلك، فقال إن الأصول الأربع للبيان تبقى بعض الأشياء لم يأتي عين اسمها أو لفظها أو وقوعها في النصوص، لكن المشرع هو ربنا نصب عليها علامات ودلالات. من يعرفها؟ قالك أهل العلم، ولذلك وضع في الرسالة شروط القائس، من هو الذي يقيس؟ هل كل من هب ودب يأتي ويقيس ويتكلم؟ لا، حرام عليه أن يلج هذا الباب. نعم، وإنما قال الشافعي القياس هو الكاشف. قال كيف ستكشف؟ أنت ستجتهد، من هنا قال الاجتهاد القياس واحد، أنت ستجتهد في استعراض أدلة الكتاب والسنة وإجماعات أهل العلم وأثار الصحابة في هذا الباب، حتى تدرك هل الصحابة لهم حكم بمنصوصه. فإن لم تجد حكما بمنصوصه على عينه، قال الشافعي فيكون الحكم لنظيره. بأي أصل ستعمل؟ قال بالقياس. فمن ها هنا قال أبو عبد الله أن القياس هو الاجتهاد. وهذا فعلا، لأنك أنت، والشافعي دائما يضرب هذا المثال، يقول الآن الكعبة معلومة، فالعلم بها عند النصب يختلف الناس فيه، فمنهم من يراها، ومنهم من يستفيض عنده جهتها، ومنهم من يعرفها من جهة الخبر العدل الثقة. طيب، إن عدمت العلوم هذه ما بقي إلا الاجتهاد في نصب الدلالة، فلا هو عنده رؤية، ولا هو عنده استفاضة، ولا هو عنده خبر عدل يثق به، فما بقي إلا الاجتهاد. قال كذلك، شفت كذلك، هذه شافعي دائما مثال قبل يذكره، يقول كذلك التقدير يكون في توصيف النازلة بما نصبه الله من أمارات تدل المجتهد الذي استوفى شروط القياس مع سلامة الباطن في التزكية والإيمان واليقين، فيوفقه الله عز وجل لحكمه في الحادثة. ثم قال أبو عبد الله لما سألناه وهل هذا الحكم كالحكم بأصل الكتاب، قال لا، فإنما على السبيل الخامس هذا الحكم على الظاهر لا الباطن، لأنه قد يصيب وقد يخطئ. ثم سألناه سؤالا، قلنا يا أبو عبد الله هل في العملية الاستدلالية نلجأ إليه ابتداء؟ قال لا، إنما هو للضرورة. ثم سألناه سؤالا وقلنا يا أبا عبد الله فما حكم من جهل الأصول ثم فرع للقياس يحكي النظير عن النظير مع قلة إباعه في إدراك النص؟ قال هذا قائل على الله بلا علم، وقد ألفت لكم كتاب إبطال الاستحسان في من شأنه وحاله كذلك. فهمت الآن قضية القياس يعني في فهم الإمام الشافعي؟ هذه هي قضية القياس من أول إلى آخره، قياس من جهة موضعه وفهمه. لذلك الذين قالوا، ويعز على نفسي أبو عبد الله رحمه الله أن يقال الشافعي كيف يقول اجتهاد القياس، سشكل هذا الغزالي وفلان وفلان، لكنهم لم يفهموا غورة الإمام. الإمام يقول لك القياس اجتهاد، وفعلا عملية اجتهادية، لكن مضمون الاجتهاد فيه المعين من القياس كيف هو؟ الآن ستجتهد أنت عند الضرورة، تمام؟ فهنا يأتي التعريف، ماذا سيصنع المجتهد؟ القياس هنا المصنف يقول هو رد الفرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة. هذا الرد الفرع إلى الأصل فعل من؟ سؤال، من يرد الفرع إلى الأصل؟ من؟ هاي يا جماعة الخير لا تناموا، ركز، من يرد الفرع إلى الأصل؟ أهل الرأي؟ لا، ليس الرأي كطائفة، المجتهد أو العالم أو القائس، نعم أحسنت، الذي يرد الفرع إلى الأصل هو المجتهد أو المستدل أو القائس. طيب، هل كل أحد متأهل أن يرد الفرع إلى الأصل ولا في شروط؟ لا أحسنت، لذلك الشافعي ذكر شروط القائس، ممكن نتناولها بعدين، من هو الذي له أن يقيس؟ لكن، وهذا تقديري، تقدير عبيد ربه الضعيف، أن القياس أحسن ما يضبطه أنك تشرحه بعمل القائس، خير من هذه الحدود، لأنه رد الفرع إلى أصل في تقديري صورة من صور القياس الصحيح، لكن عمل المجتهد بحسب النازلة هو الذي يفسر نوع القياس. ما معنى ذلك؟ الآن لو تذهب واحد طباخ أو خياط أو أي صاحب حرفة فتقول له عرف لي الخياطة بحد أفهمها، لو يريد يعرف لك ممكن يبهم عليك، ما أدري ما سيقول، يعني ممكن أن وضع التعريف، الله المستعان، تأتي بالإبرة وتضعها في الخيط. طيب لو قال هذا الكلام ووضع تعريف للخياطة ممكن تستبهم وتستغلق على كثير، لكن لو قال لك تريد تعرف الخياطة، تعال اجلس انظر، انظر بعينيك كيف عملي، هذه الخياطة، ترى أيهما أوقع في نفس السامع أو المتلقي؟ الصورة الأولى أم الثانية؟ أن يريك عمله، أو أن يجلس ويقول لك معنى الخياطة كذا أو الحرف الفلاني كذا؟ نعم أحسنت، الصورة الثانية لا شك أوقع في النفس. لذلك أحسن ما تفهم به القياس ممارسة العلماء له، أفهم الموضوع، ممارسة العلماء له. فإذا علمت الممارسة فقهت ما معنى القياس الصحيح. طيب كل واحد ممارسة، الممارسة هي نفسها هي أدلة حجية القياس. أن هذا التعريف لا أقول خطأ، لكن هو تعريف بصورة من صور القياس، هو قياس التمثيل. ما هو قياس التمثيل؟ الحق النظير بالنظير، هذا القياس التمثيل، القياس الشرعي، هذا الذي يدرسه الفقهاء، قياس النظير بالنظير. لكن رد النظير إلى النظير ليس دلالة قياسية بمعنى اجتهادية محضة، بمعنى أنه كل رد نظير إلى نظير وأن هذا من باب ماذا؟ أنه من باب دلالة القياس، ولكن الأمر فيه تفصيل، وركز معي. رد النظير إلى النظير له ثلاث صور. النوع الأول أن يكون الفرع أولى من الأصل، حينئذ يكون الرد من نوع القياس الظاهر. مثاله قوله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف. أف هذا الأصل، لو أتينا بما سكت عنه لصورة الواقعة الضرب أو الشتم، فرده للأصل لا شك الضرب أولى من أف. فهنا صورته صورة الحق النظير بنظير، يعني تحت جنس واحد هو عقوق الوالدين، لكنه أولى منه بالحكم. لذلك هذا يسمى قياسا أولويا، والشافعي يقول هذا في معنى النص، فدلالته دلالة نص ليس دلالة اجتهاد. تفهم النقطة هذه؟ طيب الصورة الثالثة أن يكون النظير مساويا للنظير، أن يكون النظير أي الفرع مساويا في علة الحكم إلحاقا للأصل. مثاله النبيذ والخمر والمخدرات أو الحشيشة والخمر، العلة هي الإسكار، يذكرها أهل الأصول على أنها مثال للقياس، لكنها هذه الصورة الحق النظير بالنظير المساوي، وهو ما يسميه جماعة الأصول بمفهوم الموافقة، أن هذا الحق النظير بالنظير في علة، نعم الحق النظير بالنظير، يعني أن يكون الفرع في الظهور مثل الأصل، هذه دلالة دلالة نص وليست دلالة قياس بمعنى الاجتهاد. لذلك النبيذ محرم بالنص، والحشيشة والمخدرات وكل المسكرات محرمة بالنص بالعموم يعني. لذلك الله أعلم، الصورة الأولى والثانية تكون من باب العموم العلة، احفظ هذا، وهو العموم المعنوي، لأن العموم له صورتان. الصورة الأولى العموم الصيغة التي هي أسماء الشرط وغيرها والنكرة في السياق النفي وغيره، وفي عموم معنوي وهو الذي نقول فيه عموم علة، وتارة يرد بوجه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، هذا يسمى العموم المعنوي. الصورة الثالثة أن يكون الفرع والأصل، أن يكون الأصل أولى في الحكم من الفرع، والفرع فيه وجه خفاء في إلحاقه بالأصل أو اشتباه، وهذا الذي يقال له القياس الخفي، وهذا الذي نبحثه ها هنا، وهذا الذي يقال لا يصار إليه إلا للضرورة، وهذا الذي يسحب إليه مبحث القياس كله. يكون في الغلط، ما صورته؟ الفرع يشبه الأصل من وجه، يختلف عنه من وجه، فتحتاج إلى ثلاثة أشياء بعدين تأتي معنا يذكرها المصنف: تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط. هذا القياس قياس ضرورة، لكن النوعين الأولين وإن ذكرا في القياس، الشافعي سماه قياس الرسالة، وقال بعض العلماء يقول عنه منصوص، لكن هو يقول في معنى الأصل، يعني هذا في حكم في قوة المنطوق به. ولذلك قياس الأولوي تجد حتى بعض الظاهرية يسلم له، ابن حزم يستعمله في بعض الأحوال، لما يأتي ويقول أن الذي هو له مذهب أنه من يترك الصلاة عمدا لا يقضيها، القضاء، نتكلم عن القضاء، حتى يخرج وقته لا يقضيها، هذا من خلاف الإجماع. فماذا قال؟ لا فرق بين من صلى قبل الوقت أو بعد الوقت. نقول له ابن حزم، ماذا صنعت الآن أنت في الاستدلال؟ ما صنعت شيء. لا، أنت صنعت، أنت قست قياسا مساوي، لأن قبل الوقت مساوي لبعد الوقت، قست قياسا مساويا، لكن هذا القياس ماذا؟ فاسد الاعتبار. لماذا فاسد الاعتبار؟ لأنه في دلالة نص أنه في إجماع منضبط على وجوب القضاء، وبالتالي هنا يكون قياسا فاسدا هذا النوع، يعني هذه الممارسة. مفهوم النقطة هذه يا جماعة؟ لذلك نقول القياس يضبطه ماذا؟ أنك تنظر ما هو عمل المجتهد. فالصورتين الأوليين التي ذكرتهما هذه صورة القياس الظاهر في المساوي والأولوي، قياس ظاهر، هذا ما أحد عنده تذوق وعقل إلا ويفقهه، وقد وردت به النصوص عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وجاء قبل ذلك في القرآن، وجاء تقريره في السنة. هي بعد ذلك نأتي إلى أدلة وحجية الإجماع، عفوا القياس، سنجد أن الأدلة على حجية جنس القياس تستغرق المذكور، فهي تستغرق ما ذكرنا أنه من جنس الأولوي ومن جنس المساوي ومن جنس القياس الخفي الذي يكون الفرع فيه اشتباه بالإلحاق. طبعا النوع الثالث هذا الأخير هو الذي عظمه أهل الرأي وقدموه على النصوص، وبه استحقوا وصف البدعة. طيب، عندنا في القرآن أدلة على حجية القياس، وهي المسألة بعد ما قلنا القياس معناه وتعريفه، نأتي الآن إلى حجيته. أدلة حجية إجماع، إذا نظرت في القرآن من أظهرها ضرب الأمثال. ولابد تفهم أن الشريعة كما تقدم في القياس الصحيح لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. الأمر الآخر ضرب الأمثال، فضرب الأمثال، لماذا تضرب الأمثال؟ ربنا تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، شوف العلة، وقال: وما يعقلها إلا العالمون. إذن فيها عقل وفيها تفكر، وهذا حقيقة القياس والاعتبار، لأن القياس اعتبار، نوع من أنواع الاعتبار. فضرب الأمثال، أن الله تبارك وتعالى صفة ضرب المثل أنه يكون فيه صورتان: صورة مثل يضرب وهو المنطوق به، وصورة اعتبار يراد للمتكلم من ضرب المثل. فهذا يتحقق منه فهم أصل القياس من جهة الاعتبار، وأمثلته كثيرة. النوع الثاني في باب الحجاج، وهذا نستعمله بعدين في الأدلة العقلية، لأنه وش ذكرنا إحنا في أدلة القياس؟ قلنا القياس منه صحيح وفاس، حتى أدلة العقول منها صحيح وفاس، فاهم الموضوع؟ يعني أدلة العقول فيها صحيح وفيها فاسد، فالفاسد منها الذي هو العقل الكلامي أو الفلسفي، والصحيح منها هو هذا ضرب الأمثال. مثاله: انظر في حجة المعاد، وهذا كثير جدا، يقول ربنا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. شو وجه ضرب المثل هنا أو الحجة هنا؟ أن المشرك مقر بالمبدأ، منكر للمعاد، فقال ربنا: بدأ الخلق ثم أعاده. إذا قلنا من باب التنزل في القدر العام في الكلام والخطاب، لا شك أن البدء أهون، عفوا، لا شك أن الإعادة أهون من البدء. نعم، فكيف أن تقر بالمبدأ وتنكر المعاد، وربنا تقر أنه أبدأك وتنكر أنه يعيدك، ثم أنت تقر أن الإعادة أهون، إذا قال وهو أهون عليه. طبعا السلف قالوا كله عليه هين، سواء المبدأ أو المعاد، لكن هذا باب ضرب الأمثال والإلزام بالحجة. ومنه قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهذا كثير في القرآن، النشأة الأولى والنشأة الثانية، ضرب الأمثال بالرياح. نعم، إيش علاقة هذا بالقياس؟ من جهة الاعتبار، لأن القياس هي اعتبار أمرين، اعتبار أمرين في الإلحاق، كذلك هذا يضرب بها الأمثال، نعم، في الإلحاق. أما ما جاء في السنة فمنه ما روى البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي ولد غلام، ولد لي غلام أسود وهو يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتفاء منه، فقال هل لك من إبل؟ هو يريد أن يعرض، أن يقول أنا ليس ولدي، ولد أسود، وكان رجل أبيض البشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، أو حمر عفوا بإسكان الميم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن ذلك؟ قال لعل نزعه عرق. قال فلعل ابنك نزعه عرق. لو سألت هل هذا القياس أو الاعتبار الحاصل هنا من جنس الأولوي ولا المساوي ولا الخفي؟ أي جماعة، أي جنس هذا؟ أول، الثاني، الثالث؟ نعم، المساوي. نعم هو كذلك، معليش نستعد بالإجابة، جزاك الله خير أبو معاذ. نعم هو الثاني من جنس المساوي هنا، فهو يريد أن يقول له ما هو الأصل هنا؟ اختلاف الألوان، اختلاف ألوان الإبل عن أبائها، والفرع اختلاف لون الصبي عن لون أبيه. ما هي العلة؟ نزع العرق. نزع العرق يعني لعله ورث هذا اللون من أب من آبائه، سواء في من جهة أصوله أو حواشيه أو نحو ذلك. ومنها ما جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال ألا أرأيت لو مضمضت بالماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس. قال فمح. وهذا الحديث في الموطأ ورواه أحمد وأبو داود النسائي. طيب هذا القياس نيبة أولوي ولا مساوي ولا خفي؟ قياس القبلة على المضمضة. طبعا لا شك هو الحق النظير بالنظير هنا. أرأيت لو مضمضت بالماء وأنت صائم؟ هنا قياس مساوي ليس أولويا، واضح؟ لأن الفرع والأصل مستويان، أنت لو تمضمض وأنت صائم يبطل وضوءك صومك؟ لا، إذا قبلت فهو الحق النظير بالنظير، أن القبلة من جنس المضمض، هذا الأصل يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الأجوبة هو يعود أصحابه على إلحاق النظير بالنظير، وهكذا حال المعلم للمتعلم، أنه يريد أن يبين لهم أن ثم نظائر يلحق بعضها ببعض، وهذا أصل في الشريعة. طيب، وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ قال وعائشة جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. خرج مسلم عن هذا الحديث، يعني كباحث حديثي أنا أراه معلولا لكن ليس هذا محله. الشاهد هذا في الحكم بالأمر العام، يعني أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم. طيب، الدليل الأوضح في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق مساوي أولوي خفي. مساوي أولوي أو خفي، لا أولوي هذا. قال فدين الله أحق يعني أولى. طيب، وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من خثعم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزي أن أحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. وهذا أصل في هذا الباب. كذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وضع. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بأي أنواع القياس هذا ليذكر عنده علامة كاملة في أصول الاستدلال في الامتحان القادم إن شاء الله. نوع هذا أي نوع؟ أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أولوي خطأ خفي الثالث، بعض نقول خفي خطأ. ماذا بقي؟ مساوي خطأ. هذا يسمونه قياس العكس. لماذا قلت لكم المصنف ذكر نوع من أنواع القياس؟ تذكرون قلتها أم لا تذكرونها لما قلنا رد الفرع الأصل هذا وجه من القياس؟ قلنا أم لا ذكرتها لكم؟ هذا يسمى قياس العكس. واضح. وجه العكس الأصل في النطف الحرام أن فيها وزرا واللطف الحلال فيها أجرا. طبعا هنا العلة عكسية، هذا المقصود بقياس العكس، هي العلة عكسية. واضح. لا إله إلا الله. إخواني لما نكون في الدرس واحد يكون حيريد يعتذر بعيد عن الدرس ما يشغل الإخوة، احنا الآن نتدارس لح يعتذر خارج الدرس ما في إشكال، يعتذر والله يكون في عونه، بس كون في الدرس انت اعتذر انا مريض انا كذا شفاك الله وعافيك. يعني من حسن الأدب لما الناس تكون على شيء لا تدخل عليه بموضوع آخر، هذه من الأدب الحديث، ترى هذه من السنة، لسنا نحن ننكر هذا من باب العبثية ولا لا، هذه من السنة. أن الرجل لما يتكلم كلام دعه يكمل حديثه، ولما يخوض في موضوع دعه يكمل موضوعه، ولما الناس يكونون على شيء لا تدخل بينهم بحديث آخر، هذه موجودة في الأدب، أدب طالب العلم، أدب الحديث عموما في كتب الأدب، هذه سنة. يعني ليس نريد نحمل أنفسنا على السنة، لما الناس تكون على شيء خليك على ذاك الأمر، تريد أن تفعل شيء آخر، مرات تكون أنت في مجلس وتشرح في موضوع واحد آخر يغرد في سرب آخر، لا هذا ما يصلح. طيب ركز معي. طيب قلنا هذا إيش؟ قياس عكس. طيب هنا سنتكلم متى لما تكون العلة عكسية، في علة طردية لأن تكلم عنها تطرد من النظير للنظير، وفي علة إيش عكسية ترجع بالخلف يعني كما يوقع، فهي علة وجه عكسي. طيب هذا بعض النصوص والأدلة على ماذا؟ على حجية القياس. واضح. وذكرنا منها المساوي والأولوي ونحوه. طبعا مرات أيضا يستدل بالأدلة التي وردت فيها النص على التعليل. واضح. إذا جاء نص فيه أن التنصيص الجعلي سيأتي معنا العلة المنصوصة والمصبورة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا، ثم ماذا قال؟ إنما نهيتكم لأجل الدافة. فهنا النبي بيّن ماذا؟ علة النهي، فالتعليل وارد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر، والتمر من أموال الربوية يعني التي يدخلها الربا، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. طيب السؤال المطروح، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ينقص، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم العلة في المنع من بيعه، ونبههم أيضا إلى الاستنباط العلل، وهذا رد على أهل الظاهر لما قالوا أن النصوص اللي وردت في الربوات في حديث عبادة بن الصامت وبسعيد وغيرهما رضي الله عنهما أن ما فيها إلا حتى من حزم قول هذا قول الله بالعلم. أقول: غلط. من أين استنبطتم؟ طبعا هذه النقطة سنأتي إليها، ممكن أنا سأذكر لكم كفائدة وإن كانت ليست على أصل شرحي هذا، أنني أدخل في أقوال المخالفين ونرد عليه، لكن ممكن أذكرها لك لتستفيد، لأن هذا الباب باب مهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرطب يجف ينقص، ويعرف هذا عليه الصلاة والسلام، ولكنه نبههم على المنع، علة المنع أنه ينقص، ونبههم إلى الاستنباط العلل، وأنه نعم يجرى على أو يجرى أو تجرى الأحكام على الأشياء والأمثال. ولذلك لما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن أن يباع التمر بالتمر على جهة التفاضل، نعم، ثم جاء الرطب من جنس التمر وهذا ينقص يعني يحصل فيه التفاضل، علمهم أن علة المنع أن يباع التمر بالتمر جنسا سواء كان رطبا أو غيره متفاضلا في مقداره. واضح؟ نعم. كذلك من الأدلة على القياس كل أدلة الاجتهاد على أصل ما بيّنه الشافعي، كما ذكرنا أن القائس بالمعنى الخاص يجتهد في الحكم فيما نصبه الله من علامات ودلالات في معرفة الحق في عين المسألة، وقد جاء الاجتهاد في السنة، فمنه حديث سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة باجتهاده، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبع أرقعة. وهذا يدل على أن حكم الحاكم على الظاهر، ومنه ما يوافق حكم الله كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون خلافا. وفي حديث بريد الأسلمي قال: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكم الله، على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. طبعا هذا في مسألة الصلح والاجتهاد، واضح، وهذا رد على الخوارج لأنهم يعدون الاجتهاد في مسألة الصلح حكم بغير ما أنزل الله، بل هو إما يكون صوابا وإما يكون خطأ مما يرجى فيه المغفرة. للحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بالاجتهاد ثم يأتي النص مصدقا، فعمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث، ووافقني في ثلاث، في أسارة بدر والصلاة عند المقام والحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء قال عمر من نفسه ثم نجل الوحي بتصديقه. نعم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، نعم، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. فهنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن أكل الأثمان نظير الأكل منها يعني، وهو الانتفاع. واضح؟ نعم. فهنا بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما وإن كان التحريم قد ورد في أكلها دون بيعها، لكن المعتبر هنا ماذا؟ المعنى. ولذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد بعض الصحابة وسمرة رضي الله عنه بن جندب أن يبيع الخمر من اليهود ويحتسب ذلك من العشور، قال عمر كلمته ثم قال: أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. فعمر هنا انتقد ترك أكلها. ماذا؟ قاس تحريم ثمن الخمر عند تحريم شربها على تحريم ثمن الشحوم لتحريم أكلها. وهذا هو نفس القياس الذي يذكر. بل إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح؟ فهذا على التحقيق، وهذا الذي يراه عبيد الله الضعيف، أن هذا من باب سمي قياسا من باب الاستدلال، لكنه عند التحقيق تحريم الخمر وبيعها من باب تحريم النص باللفظ العام الذي يثبت به الحكم، أو من باب التحريم بالقياس الأولوي الذي هو له منطق النص. ولذلك كثير، وانتبه لهذه القضية، كثير مما يقال فيه قياس من جهة إجراء الحكم والاستدلال عند التحقيق هو منطوق به أو في حكم منطوق به. يبقى قضية البحث الثالث الذي يكون خفيا من وجه مشتبها، هذا فقط هو عند الضرورة وقليل، لأنه كما قال أحمد رحمه الله تعالى، قال لما ذكر كلمة الشافعي عن قياس الضرورة، قال أن كل أقوال الصحابة فيها الحكم في معنى كلامه، يعني يحكم بالمنصوص ويحكم بنظير النص، فتكون باب الآثر، وحينئذ يتبعون في ذلك كله. طيب، هذا مجمل ما يذكر في مسألة ماذا؟ في حجية القياس. من أنكر القياس؟ أنكر القياس طائفة. الطائفة الأولى هم المعتزلة، ورأسهم إبراهيم بن سيار النظام، وهذا رجل كفره أكثر المعتزلة كما يذكر البغدادي، بل نقل الاتفاق على تكفيره. رجل هذا يعني كلف بدين البراهمة في إنكار النبوات، فلم يستطع أن يصرح به، فصرح بإنكار إعجاز القرآن كما يقول هو أن الصرف وكذا، ثم رجع إلى أنه نظر في فروع الشريعة فأراد إبطال الشرع، فأتى إلى ما تثبت به فروع الشريعة وجعل ينكر أدلة إثباتها، فأنكر الإجماع وأنكر القياس. وحقيقة إنكاره لم يحفل به الناس كثيرا، هو وبعض الرافضة. وممن أنكر القياس أيضا الظاهرية، وهؤلاء فتنة حقيقة فيما طرحوه وقالوه. وذلك أن داود الظاهري أنكر القياس وألف فيه كتابا، ألف كتاب في إبطاله، وألف كتابا في الرد على المزني، تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. واضح؟ تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له رسالة في له رسالة في إثبات القياس والرد على داود بن علي الظاهري الإصبهاني، طبعا هذا جهمي في العقيدة كما هو معلوم، لكنه ألف رسالة في الرد على المزني، وألف رسالة في إبطال القياس، ويقول القياس باطل. الناس بحثوا، ولا أرى هذه المسألة لها كبير فائدة، هل هو يمنعه من جهة العقل والشرع أو يمنعه من جهة الشرع فقط، يعني يجوزه عقلا ويمنعه شرعا، هذه ما تهمناش، لكن هو ماذا؟ أنكر القياس. طيب، لكن بعد ذلك جاء من وسع الباب في القياس في الإنكار، واحتج له في تقديري بما لم يحتج أحد في إبطاله من وجوه مختلفة، وأعني بذلك ابن حزم. فابن حزم ألف كتبا وضمن رسائلا وكتبا في إبطال القياس، بل قال كلمة مرة أن القياس باطل ولو فيه شيء من الحق فهو عين الباطل. وحقيقة فهم فلسفة، وأنا أدري ما أقول، ابن حزم أنه اعتمد على الفلسفة، فإنكاره القياس الشرعي له بعد فلسفي وبعد ظاهري لأصله الذي اعتمد في فهم الأحكام، وهذا باب طويل لعله يأتي وقت ونبسطه. لكن فقط أقول لك أن عامة ما رأيت ابن حزم يعتمد عليه في إنكار القياس يرجع إلى ثلاث أحوال أو ثلاث مستندات، أو اعتمد عليها ابن حزم في الغالب. يعني الأمر الأول، ابن حزم لما يأتي في نفي القياس في رسائله يعتمد على أدلة كفاية الشريعة، وأن النصوص غطت عموم الحوادث وشملت كل الوقائع، فيستدل بقوله تعالى: وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين، الدين كمل، وهكذا. لكن فهمه لهذا الباب أن الدين كمل، فإذا سئل، وهذا كان مرات لما التقى أخ الباجي كما ذكر في القصة هذه بعض كتب التراجم، قالوا جعل يقول له: ما تحتاج إلى كبير عناء من أجل أن تدرس الفقه. ابن حزم يقول لأخ هذا الباجي أبو الوليد أخوه، يقول له: ما تحتاج إلى كثرة شيء تتعلم الفقه، الفقه سهل سهل يعني. قال له الرجل: كيف؟ قالوا: تعرف الكتاب، تأتيك المسألة، فابحث في الكتاب، إن لم تجدها فابحث في السنة، فإن لم تجدها فهل فيها إجماع؟ فإلا إجماع الصحابة طبعا على فهمه الظاهري، فإن لم تجده فأرجعه إلى أصل الإباحة. وهذه طريقته، أنه يستصحب، يرى الاستصحاب أصلا مع أنه من أضعف الأدلة، فإذا لم يجد نص المسألة قال الأصل الحل، وبهذا أباح الاستمناء والغناء وأباح أشياء مخازي على أصله يعني. هذه طريقته. ولذلك تجده يستفيض، وهذه كثير ما تغر الناس، هذه الطريقة في إنكار القياس. قول الشريعة كافية وغطت جميع الأحكام، هذا كلام حق، لكن مراد ابن حزم هو باطل، لأن نحن مهل الحديث، كما قال الشافعي: ما من نازل تنزل بالمسلم إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى إليها. كيف سبيل الهدى إليها؟ هنا البحث مع ابن حزم. ابن حزم يقول: سبيل الهدى إليها أن تجدها نصا بالعبارة، وأهل الحديث قالوا: سبيل الهدى إليها على ما تقدم، إما ببيان من الله جل وعلا، أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبة البيان، أو بيان من جهة الإجماع والأثر، أو بيان من جهة نصب الدلالات والعلامات على ماذا؟ على تلك الحديثة. حينئذ وتفصيلا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، هذا الشيء فيه بيان الوقائع وبيان جهة الأحكام التي تحكم بها على الوقائع. لذلك ابن حزم يرى أن الذي يحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله، وهذا غلط. الذي حكم بالقياس في موضعه والذي يليق به طبعا، حكم بما أنزل الله، لأن مما أنزل الله أحكاما وأصولا ترجع لها تلك الأحكام. لذلك بعضهم ألزمه، قالوا له: طيب على أصلك أنت تحرم القياس، هات آية تقول حرمت القياس بالعبارة، على قولك أنك تحرم بالعبارة، فأنت أصلا تحرم القياس بالقياس، هكذا قالوا له. أنت تفعل تحريم القياس تستنبط بالاستدلال، ما في آية تحرم القياس، إذا قلت القياس هو هوى وقول على الله بلا علم، فهذا أصلا كما يقال هو محل النزاع، هل القياس بجميع صوره وكامل مراتبه وأحواله قول على الله بلا علم، ولا فيه وفيه؟ ذلك هذا موضع مهم، سبيل الهدى إليها بالكتاب والسنة. يعني مثال واحد يقول لك: إيش حكم الدخان؟ تقول له: محرم، أدلة الشريعة تقضي بتحريمه. يقول: طيب هات الآية. بعض الناس وما لم يدرس طبعا ابن حزم، لو أدرك الدخان والشيشة على أصله مباح، لأنه ما في آية حرمته، ولا هو نجس في نفسه على اعتبار أنه النجاسات ضيقة أصلا، الدم عنده طاهر والخمر عنده طاهر، ما فبالتالي ما عندهش دليل يحرمه، لا من جهة التنجيس ولا من جهة النهي، فيقولك أصل الحل. فبعض الناس يسلك هذا المسلك، أقول لك: أعطيني آية. تقول له: طيب أنت سؤالك عن الآية التي تحرم الدخان غلط، لأنه نحن نتفق أنه نازل، والنازل لم تنزل عينها زمن التشريع، لكن يحكم عليها بسبيل الهدى إليها، إما من جهة الكتاب والسنة والإجماع والأثار. فالقول بأن أدلة الشريعة كافية هذا تلبيس من ابن حزم، تلبيس من جهة المراد لا من جهة الحقيقة. نعم نحن نقول أن أدلة الشريعة أحاطت بالوقائع كلها عينا عينا، فما من عين واقعة تقع في طرف من الأرض إلا وفي الشريعة حكم وسبيل الهدى إليها. لكن سبيل الهدى إما استدلالا من جهة الحكم وإما نصا، لكن لا نشترط النص على العبارة اسم كذا حكمه كذا، هذا مشكل كبير. ولذلك تعرفون أنتم دولة تسمى دولة الموحد، دولة المشركين، هذه دولة المعتزلة الجهمية، كانوا أشاعرة. لما تغلبوا على المرابطين هم لم يلغوا فقط العقيدة، وهذا أعظم، أنهم سموا عقيدة مرابطين مشبه، حتى الفقه. عبد المؤمن اللي جاء بعد مهدي بن تومرت وابنه ابن عبد المؤمن حاولوا حمل الناس على كتب ابن حزم، حتى أول اللي قال عبد المؤمن جاء بفقهاء المالكية وقال لهم الآتي: أي واحد سيفتي من كتب المسائل والمدونة يضرب عنقه. بل كانوا يؤتى بكتب المسائل، مسائل مالك وأصحابه، يؤتى بها بأقتاب الإبل وترمى في النار وتحرق أمام عينيه. قال خلاص كتاب السنة وانتهى الموضوع. كان ظاهريا يريد فكرة ابن حزم، يعني ما أنه نبذ في الأندلس ابن حزم وتخلى عليه بلاء كبير، لكن بعدين صار يريد عبد المؤمن حمل الناس على ما قال. فمرة هو جالس وفقاه جالسين يعني ويشد عليهم، قل لهم أي واحد سيفتي بعد اليوم يضرب عنقه. قال كيف تقولون يعيد في الوقت؟ إيش هذي يعيد في الوقت؟ إما صلاته صحيحة فلا يعيد، وإما فاسدة فيعيد، أما يعيد في الوقت احتياطا الذي من أين أتيتم بها؟ فكان جالس فقيه هناك، زنديق هذا الفقيه بالنسبة كلمة ستبين لك. قال فحز في نفسي فقلت له: أيها الوالي، إن ما جئتم به من إحياء أمر الله فحق، لكن أننا نقول في باب الإعادة، طبعا هذا مذهب مالك لأنه عنده احتياط الإعادة، أننا نقول ذلك فإنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ساق له حديث مسيء صلاته، كل مرة يرجعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمره بالإعادة ولم يأمره بإعادة ما سبق. هو يريد أن يقول هذا بني على الاستدلال. قال فسكت ثم صرف بعد ذلك عن هذا. بعدين لما جاء ولده وأراد أن يحمل الناس بصراحة، جمع الفقهاء وقال أحملكم على كتب ابن حزم، بالأخير كتب ابن حزم، كتاب السنة، جمع الصحابة، انتهى الموضوع، لا تقول لي مالك ولا فلان ولا علان ولا فقهاء أبدا، هؤلاء فقط، ليفتي بالمسائل يضرب عنقه. فمشى له رجل اسمه ابن المواق، كان قبل ناصرا لهم بعدين تمارض في بيته، فلما احتاج له الوالي فأمشى إليه وذكر له، قال فجمع كتابا. ابن حزم ردت عليه كتب كثيرة، كثير ناس ردوا على ابن حزم في حياته، رد عليه صديقه ابن عبد البر، ويعتبر صديق لابن حزم، بينهما مشيخة، لكن بينهم قران ومشايخ البعض البعض. لكن ابن حزم كان يحترم ابن عبد البر قليلا لمكانته في الحديث، وكان يجيل كتبه، لكن بينهم صداقة. رد لي ابن عبد البر. الباجي ناظره نظره طويلا، في مناظرة طويلة جدا، وألف كتبا فرد عليه وعرض به في كتبه. طبعا الباجي أشعري أخوه أيضا ناظره، ابن العربي الزنديق الجهمي رد عليه أيضا، خرجت كتب كثيرة ردت عليه. طبعا داود الظاهري رد عليه السلف، فلما ألف كتابا يرد به على الشافعي، ألف أبو زرعة أو أبو حاتم أحدهما كتابا رد عليه بذلك، وردت عليه كتب المزني أيضا، انتصر الشافعي باب القياس وكلامه جيد وجليل، وداود له رسالة نقل منها ذاك السبكي في الطبقات الشافعية طرفا منها، ويقول القياس باطل ويستدل. لكن ابن حزم قلنا وسع الاستدلال. المقصود أن ابن حزم ردت عليه رسائل كثيرة في باب القياس، هذا ردوا عليه الناس كثر، منهم الجيلي والمسيلي وكثير ردوا عليه في حياته وبعده، حتى الذهبي كان له رسالة ورد عليه بذلك. لماذا؟ لفتنة حصلت بقوله. فالمقصود يقول هذا ابن المواق، فكتبت رسالة جمعتها من أثبات المشايخ الذين كانوا ينتقدوا ابن حزم يعني قبل، قال وجمعتها وأتيته بمخازيه، فقالوا اقرأ هذا الذي تريد أن تحمل الناس على قوله. فجعل يقرأ فرأى أشياء، قال أعوذ بالله أن أحمل الناس على رأي هذا الرجل، وانصرفوا. بعد ذلك ثبتت المذهبية بوصفها القمي الذي لا نقبله. لذلك قضية التقليد والمذهبية سنأتي إليها إن شاء الله في هذا الكتاب، هي صورة نمطية معتادة لتقرير الفقه بطريقة غلط. واضح؟ المزني يختصر في كلام الشافعي في المختصر ويقول مع نهيه الشديد عن تقليده. هي قضية ماذا؟ أنك تنصب لك إماما في كل شيء تتبعه، واضح، دون نظر في أدلة الاعتبار الدليل، مع أن هذا التقليد صالح لبعض الناس. يعني لسنا كالظاهرية الذي ينكر أصل التقليد، لازم ينكر أصل التقليد كله. لذلك هو ينكر الأربعة هذه، يراها بدع حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة القياس، الرأي، طبعا هو يفرق بينهم وترى أن يجمع، والاستحسان، وهذا حق الاستحسان بدعة، لكن هو ترى يجعله بمعنى القياس من كل وجه، وبدعة التقليد، هذه أربع يراها بدع. تقليد يعني في أصله سيما سيأتي معنا هو اتباع للدليل، لكن بعض الناس ما يفهمش كلمة اتباع للدليل. الدليل هو نص واستنباط، كما قال الشافعي والعلم اتباع واستنباط، فأنت تقلد في اتباعك، فهنا يكون معنى الاتباع، وهذا عادة يكون في العلم الظاهر، فتتبع الكتاب والسنة والإجماع. فأنت هذا بهذا المعنى أطلق بعض السلف تقليد معنى الاتباع. لكن كان يوجد تقليد في الأحكام المستنبطة. الأحكام المستنبطة ينظر لحال الشخص، في واحد عامي، ومرات ينظر لحال العالم، فعالم اجتهاده يتجزأ، فتجده مثلا عالم في باب وفي باب يضعف علمه. الشافعي رحمه الله كان عالما بالفقه ماسكا لزمامه، لكن في الحديث لم يكن بذلك القوة، لذلك كان يرجع الأحمد بن معين. فلذلك نحن نؤمن أن الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون العالم في باب مستنبطا من نص الدليل، وفي باب آخر متبع لغيره. فالشافعي كان ناظرا في نص الدليل وفي التصحيح والتضعيف متبعا لغيره، كان يستفيد من أحمد ويحيى بن معين وغيره. وهذه النقطة قضية التداخل في هذا الموضوع ممكن يأتي في محله. شاهد أنهم يعني ماذا أراد حمل على كلام ابن حزم. ابن حزم النقطة الثانية التي اعتمد عليها أنه نفى التعليل في أفعال الله عز وجل، وقال أفعال الله ليس فيها تعليل، وهذه أصل إشكالية عقدية عند ابن حزم، أنه أفعال الله ليس فيها حكمة، وأنه نفى عن أفعال الله التعليل، قال إلا المنصوص منها، إلا يعني يقول ابن حزم أنا لا أقبل إلا العلة التي جاءت في النص. طبعا هذا تناقض، لأن العلة التي جاءت في النص هي جاءت لإجرائها في النظير، وأنت تمنعها في النظير وإنما تقصرها على نفسها، وهذا خطأ كبير. الأمر الثالث الذي اعتمد عليه ابن حزم إيراد آثار كثيرات وأخبار مختلفات في ذم القياس والرأي وأرأيت والقياسين، وهذه جاءت عن السلف كثيرا، لكن هو ابن حزم يحملها على جنس القياس دون تفريق بين الصحيح من هو الفزن. هذه ثلاث أشياء يلاحظ أن ابن حزم اعتمد عليها، وهي في الحقيقة تقدم الجواب عنك الأمر الثالث، وقلت لكم أن السلف ورد عنهم أن أصل لفظ القياس في عرفه مجمل، منه الصحيح ومنه الفاسد، والاعتبار في محله وفي معناه، لا هكذا في لفظه قياس كله مذموم كقياس يعني. نعم، على أني أنا أقدر أن ابن حزم إشكاليته أخرى فلسفية، يعني هذه الأمور نعم فعلا اعتمد عليها وخاطب بها المتشرعين، لكن حقيقة ابن حزم أنه غير مقتنع بالقياس الفقهاء. لماذا؟ هذه فقط لا تدخل في الدرس، أنا أقولها باختصار لأن موضوع طويل هذا، لكن حتى تفهم أصل إشكالية عند الرجل هذا ما هي. هذا الرجل درس المنطق وهو قبل ابن رشد، انتبه ابن رشد يسمونه المعلم الثاني. ابن حزم في التحقيق ترجم كتب أرسطو وانبهر بها قبل ابن رشد. ابن حزم ينكر القياس الشرعي ويقبل القياس المنطقي، يا الله شوف الرجل هذا، شوف هذا الإنسان يرفض القياس الشرعي ويسميه قول الله بلا علم، ويعظم القياس المنطقي ويجعل لا يوثق في علم الشخص إلا به، بل هو أصل في العلوم، بل الطريقة التي سلكها في نقد القياس الشرعي هي القياس المنطقي. استعمل المنطق في نقضه. كيف ذلك؟ في شيء اسمه استقراء. الاستقراء ليس دليلا مستقلا. بعض الفقهاء الاصوليين يذكرون من ادله الشريعه، هذا غلط. الاستقراء هو ضمن عمليه استدلاليه ومضمن، ليس دليل راس. ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء انك تنظر في الجزئيات وبعدين تعطيه حكم كلي. مثلا انت اقول لك استقرئ كلام السلف في هذا الباب، فتبدا تبحث مثلا قول الامام مالك في هذا الباب، تبحث كذا كذا كذا كذا، فتخرج معك مثلا 20 روايه 30 روايه، فتقول مذهب مالك كذا. هذا يقول تتبعت الجزئيات وخرجت بنتيجه كليه، ثم استقراء، تتبع من التقري يعني التتبع. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول هؤلاء الفقهاء اعتمدوا في القياس على الاستقراء، يعني انهم نظروا في الفروع ثم حكموا على ما علموه من الفروع على ما لم يعلموه. هكذا يشرح القياس الشرعي. يقول هذا باطل، قياس ناقص، وهذا ظن على طريقة المنطق، والظن في دين الله لا يقال به. يعني هو يقول لك أنت لما تنظر تقول لي أنه تقول مثلا أن هذا الحكم منصوص عليه وفي حكم غير منصوص عليه، أنت بحثت في المنصوص عليه وألحقت بغير وألحقت غير المنصوص بالمنصوص، فبالتالي أنت قلت بالعلم. يقول يا ليتك توقفت فشهدت على ما أدركت لا على ما لم تدرك. فأما أنك تحكم على ما لم تدرك بما استقرأت وأدركت فهذا قول على الله بلا علم. وهكذا أصل نقد القياس عنده، هذا هو مشكلة ابن حزم ومعضلته في القياس الشرعي، أن نظره إليه نظر طلق من الفلسفة. إذا قالك لا يوثق فيه، يوثق في القياس المنطقي. القياس المنطقي مبني على مقدمتين ونتيجة. طبعا هذا البحث أصلا يعني كما يقال يعني مثلا يأتون بكليتين ويخرجوا بكلية، يعني يقول لك كل كذا فهو كذا وكل كذا فهو كذا، إذا كذا هو كذا. دعك من أمثلتي، يعني ماذا هي طريقته؟ كله يقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، زيد إنسان، إذا زيد حيوان ناطق. هذا الطريقة التي يستعملونها هي طريقة مقدمات استدلالية لا تنكر في الشريعة كفقه، لكنه ليس شرط تخرج بنتيجة وفق مقدمتين، ممكن ثلاث مقدمات، ممكن أربعة، ممكن خمسة، ممكن واحدة، ممكن ما تحتاج إلى مقدمات في مسلك آخر، الحق النظير بالنظير. فبالتالي قصر صورة النتائج على مقدمتين ثم نتيجة هذا الذي ننكره عليه، مع أنه هذا موجود في الشرع، ترتيب شيء على شيء فتخرج بشيء. ثم هذا ليس قياس الذي يفعله الفقهاء، هذا قياس كلي لتخرج بجزئية، لكن اللي يتكلم عليه الفقهاء جزئي لتخرج بكلية، فهما فيهما تقابل. فهمت الموضوع؟ يعني القياس اللي يستعمله الفقهاء أنه يتتبع الجزئيات ثم يخرج بحكم كلي، لكن هذا ماذا يصنع؟ يأتي بكليات، كل فكذا فهو كذا وكل كذا فهو كذا، ليخرج بالنتيجة بنتيجة جزئية. فبينهما فرق كبير. يعني على أننا نقول، وهذه النقطة التي ينبغي فهمها لطلاب العلم، أن القياس الذي يذم أصحابه وينكر عليهم صورته صورة القياس الخفي، أما المساوي والأولوي هذا من أكثر ما يدك حصون الظاهرين، لأنه هذا قياس رجيح لا ينكره إلا من استعجم قلبه واستغلق عقله. واضح؟ أما من كان سليم الفطرة يفهمه، الناس تستعمله في حياتها اليومية. ولذلك من عجائب أهل هذا الزمان أنهم يقولون بالشيء في موضع وينكرون نظيره في موضع. احنا ذكرنا هذا كثيرا لكم، قلنا لكم مثلا تجد بعض الناس من العلمانيين ينكر حد الرد، صحيح يقول ما في حد الرد ضد حقوق الإنسان والبطيخ، وبعدين يقبل الإعدام في خيانة الوطن، فهو يرد الشيء ويقبل نظيره. هذا غلط. أنت إذا تريد حقوق الإنسان سواء عندك خان الدين ولا خان الوطن ما يقتل، لكن هو لا، لأنه إذا خان الدين لا اتركوه خلوه في البيت واحترموه، لكن إذا خان كذا هذا يقتل. فهذا ممكن وتصديق ما جاء في بعض الآثار أنه عقول آخر الزمان تنقص، لعل هذا منها، يعني أنه آخر الزمان ينقص، تنقص عقولهم، سيروا يعني عقولهم ما تدرك فطرح كثير أمثلته كثيرة، ممكن لو جئنا في موضع آخر حكيناه لكم، وهي في الجماعات والعوام يقبل شيء في باب وينكر نظيره في باب، هو نفسه في باب آخر يقبل لا يقبله، وفي باب آخر يقبله، سبحان الله بحمد. مثل الولاء والبراء، تجد الناس توالي وتعادي ويمارس الولاء والبراء لكن ينكره على غيره. لو واحد تكلم فيه أو تكلم في عائلته وعرضه وهجره، كم من أخ قاطع أخاه، وأخت قطعت أختها، وعائلة قطعت أرحامها بسبب ماذا؟ مشاكل مادية وراثية، موروث مالي، فيمارس الولاء والبراء ومعادات، معادات ممكن يموت لا يذهب إليه، وممكن أنا وأنتم نعرف قصص في هذا الباب. لكن لو تجيب للدين قل هذا، قل لا رجل يسب الله، هذا يتحمل الله مسؤولية رب العالمين، أنا ما هذا يتحمل هو يعني مسؤوليته عند الله، يعني أنا ما أنا ما أنا ما لي دخل فيه، أنا نتعامل معك إنسانا ما لنا دخل. يا رجل أنت تقبل شيء في باب وترد نظيره، إحنا نقول نظيره من جهة الجنس، وإلا حق الله أعظم. وهذا وهذا اعتقاد الموحدين المسلمين، وهذا كثير في القوانين الوضعية، في العلمانية، في الليبرالية، في الحدثية، في الاشتراكية، في الرأسمالية، في كثير من الفرق، في كثير من الجماعات، في كثير من الناس يقبل شيء في باب ويرده بنظيره. صحيح؟ يعني مثلا جيب ناس تقول له ما حكم من يخرج على ولي الأمر؟ لو واحد، بعض الناس اعتقاداتهم، بعض الفرق عنده اعتقاد لو واحد خرج في مظاهرة يطالب بزيادة الأجر، لا يريد شيء زيادة الأجر وكذا، يقول لك هذا خارجي، نزع عليه بالعين. قلوا فلان أنت ما تعرفه، قل خوارج كلاب النار، حتى واحد منهم يقول كلاب النار، شوف الحكم الأخروي. طيب تأتيه في نفس الباب تنزل الحكم ينكره، يقول اجتمعت الشروط في الموانع، أقمت الحجة كذا كذا، يا طيب أنت في هذه المسألة ما أقمت حجة، أنت مجرد خرج، والرجل يعني خروجه هذا حتى لو ولي أمر شرعي ما يفسر بالخوارج، ما له علاقة، ليس كل خروج يسوي خوارج، هذا جهل، في بغاة، في كذا، في أمور يعني، خوارج هذه مسألة أخرى، أصلا فكرته دينية الخارجي، ليس ممكن هو يخرج طالب ولي الأمر حق، سموه باغي من البغاة. والعلماء مجمعون أن البغاة لا يقاتلون ابتداء، وأنه إذا سألوا حقا فواجب على ولي الأمر أن يزيله، وإن طلبوا حقا أن يعطيهم، وإن سألوا صلحا أن يجيبهم، هيك عكس الخوارج تماما. لكن بطيخ في بطيخ اليوم، لا فقه ولي، حتى لو قلنا في ولي أمر شرعي وناس خرجت تطلب زيادة الأجور، في واحد منهم قالوا تمنع المظاهرات، ما يدستير نفسها ترى حق المظاهرات، والولي الأمر هذا هو نفسه وضع حق المظاهرات، قال نعم هو وضعه لكن هو في نفسه لا يحب. شوف مراعاة مشاعر ولي الأمر هذه، قبحكم الله من جهله. فتجد بعض الناس ينكر التكفير في باب ويمارسه في باب، وينكر التبديع في باب، هو هذه هي فهم، هذه فهم إشكالية معضلة عقول الناس، أنه لذلك الشريعة الأثر، تفهمها بالأثر تعالج لك هذه الإشكالية، لا تكون متناقضا، تقبل النظير مع النظير والمماثل للمماثل، وتفرق بين المختلفين، تفرق لا تجمع بينهما. فاليوم يقول لك نفى العلو إمام أئمة الإسلام، طب هذا إشكالية عقلية، قبل أن نقول إشكالية شرعية، هي إشكالية في عقله، عقله هو يجمع بين المتختلفين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم؟ قل لا أنا ما نسميه مجرم، أنا قلت أنه مسلم، هو اجترح السيئات أم لا؟ نعم خلاص، أم حسب ربنا سبحانه وتعالى قل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما أنت تجعله فوق الموحد، بل تعادي الموحد من أجله. فهي إشكالية كبيرة هذه، هذه ما تظنها بعيدة عن القياس الفاسد عند المشركين، المشركين عنده قياس فاسد، مثلا تجد المشركون يتعجبون أن تكون النبوة في بشر، كثير ما نقرأه في القرآن هذا، بشر نبي كذا، وفي نفس الوقت يؤلهون البشر، يعني يستعجب من النبوة في البشر وينكرها ويستعمل القياس، ما دامك بشر مثلنا أنت لست نبي، شوف القياس الفاسد اللي هو لا فارق ومؤثر ولا بطيخ، هكذا مباشرة من رأسه، أنت مثلي نبي، مثلي نحن بشر مثل بعض، ما تكون نبي، نبي يكون ملك. هنا يقول ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، وفي نفس الوقت يجعلون المقبورة والميت لو حق الألوهية أو شيء من الألوهية، فهمت القضية؟ وأيضا أهل الرأي بابهم آخر إن شاء الله نتعرض له في حينه ولا نطيل عليكم، لكن فلسفة ابن حزم كما يقال هي إشكاليته في ماذا؟ في فلسفة القياس نفسه. هو يقول بالقياس الفلسفي، وبالتالي عرض عليه القياس الشرعي وهما لا يجتمعان، فقال الشرعي لا يوثق به والفلسفي معه اليقين التام، وهذا كذب. لماذا كذب؟ لأن القياس الفلسفي أصلا مقدماته غير معلومة من جهة الدليل الشرعي. يعني لو قدر حنقارنه، هل المقدمات حصلت بمجرد النظر العقلي ومرات تكون مناقشة وفيها بلاوي مثل مقدمات استعملها الفقهاء مبنية على الأصول الشرعية؟ لا شك أنه مجرد فقط تصور أنه هذا بنى مقدمته وانطلق من نص، وهذا انطلق من فكر تجريبي مشائي باطل عاطل لأنه أصله وثني، مجرد التفكر في هذا يعلم أنه الثاني هذا حتى لو أخطأ جادة القياس فهو خير منه، فهو خير منه قطعا، لأن النصوص له يوثق بها. فضلا على أنه كثير مما أجرى فيه العلماء القياس هو إما مساوي أو أولوي، مما يكون القياس فيه ظاهرا. يعني نكشف إن شاء الله بهذا القدر، نتم في مجلس آخر، يسر الله أعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. يا